السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مقدمة في أصول التفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذه المقدمة في موازين حسناته يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتم علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وصلنا مع حضراتكم إلى النوع الثاني، وهو النوع الثاني في الخلاف، وهو الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في كتابه مقدمة في أصول التفسير: فصل في الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. قال: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، من سببي الخلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين: حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه. أحدهما قوم اعتقدوا معانيا ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. المصنف رحمه الله رحمة واسعة بعدما تكلم عن الخلاف الواقع بسبب النقل، أخذ يتكلم عن النوع الثاني من أنواع الخلاف في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الخلاف الواقع بسبب جهة الاستدلال. درس النهاردة أخواننا أقسم بالله يعني من الدروس التي تدل على سعة علم هذا الإمام الجليل رضي الله عنه رحمه. رجل وقال أنه أحاط بالأصول والفروع، سبحان رب العظيم، أحاط بأصول أهل السنة وفروع أهل السنة، وأحاط بأصول أهل البدعة وفروع أهل البدعة، سبحان رب العظيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. لكن فانتبه، هذا رجل أعطاك خلاصة علمه وخلاصة جهده في كلمات يسيرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وياكم أهلا لأن يتعلموا مثل هذه العلوم. تكلم عن النوع الثاني من أنواع الخلاف، وهو الخلاف الواقع بسبب الاستدلال. ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة أن الخلاف الواقع بسبب الاستدلال له سببان. هذان السببان لم يقعا في عهد الصحابة والتابعين، ولم يقعا في الكتب التي عنت بنقل التفاسير عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. ثم أخذ يعدد رحمه الله رحمة واسعة هذه التفاسير، نذكرها على سبيل الإجمال. منها تفسير عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحمير الصنعاني، أحد الأعلام الأئمة الحفاظ، أخذ عن ابن جريج وهشام بن حسان وثور بن يزيد ومعمر ومالك، ورحل إليه أئمة الإسلام وأخذ عنه، فأخذ أخذ عنه أحمد وابن رهويه وابن معين وابن المديني وأحمد بن صالح المصري، وحدث عنه شيخه ابن عيينة وخلق كثير. ولد في سنة 26 ومئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفى سنة 11 ومئتين من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان فيه تشيع، كان فيه تشيع، ويقصد بالتشيع الذي كان فيه عبد الرزاق رضي الله عنه ورحمه أنه كان الشيعة الأوائل يفضلون عليا على عثمان، وإلا فما كان يفضل، وورد عنه ذلك، فما كان يفضل عليا على أبي بكر عمر، وكان يقول أن هذا كفى بي يعني حبا لعلي ألا أخالفه، حيث أن علي رضي الله عنه هو الذي قدم أبي بكر عمر على نفسه. وله تفسير عظيم عنا فيه أيضا بنقل الآثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا في التفسير. كذلك أيضا تفسير وكيع بن الجراح بن مليح الرقاشي المسمى بالتنين أو الملقب بالتنين، أحد الأعلام الإمام الحافظ، ولد سنة 29 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بحور العلم، سمع من هشام بن عروة والأعمش وابن جريج والأوزاعي ومسعر وسفيان الثوري وشعبة وخلق كثير، وحدث عنه الثوري وهو شيخه، وهو أحد شيوخه، وابن المبارك وابن مهدي ومسدد وابن المديني وأحمد وابن معين وبنو شيبة اللي هو عثمان وأبو بكر وأمم سواهم، وتوفى سنة 96 ومئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا تفسير عبد بن حميد، عبد بن حميد وعبد بن حميد بن نصر الكسي، ويلقب أو يقال له الكشي، وقيل اسمه عبد الحميد، وهو الإمام الحافظ الحجة الجوال أبو محمد، ولد في سنة 70 ومئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عن عبد الرزاق وأبي داود الطيالسي وخلق، وحدث عنه البخاري والبخاري تعليقا، وحدث عنه أيضا مسلم، وحدث عنه الإمام الترمذي رضي الله عنه ورحمه جميعا، وخلق عظيم، ومات سنة 49 ومئتين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم، هو القاضي الإمام الحافظ محدث الشام أبو سعيد، ولد في شوال سنة 70 ومئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عن سفيان بن عيينة والوليد بن مسلم وخلق كثير، وقد اعتنى بشأن الحديث وفاق الأقران، وجمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل، وحدث عنه البخاري وأبو داود والنسائي والقزويني، القزويني أبو عبد الله القزويني والدارمي وأبو حاتم وأبو زرع الرزيان وأيضا أبو زرع الدمشقي وبقي بن مخلد، وتوفي في فلسطين يوم الأحد في شهر رمضان سنة 45 ومئتين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أحمد بن حنبل الإمام الموجه الإمام أهل السنة والجماعة، توفي سنة 41 ومئتين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله تفسير مفقود. وإسحاق بن راهويه أبو يعقوب الإمام الكبير شيخ المشرق وسيد الحفاظ، ولد سنة 61 ومئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سمع عبد المبارك والفضيل بن عياض ومعتمر بن سليمان والدار وردي وأبا خالد أبو وسمع أبا خالد الأحمر وخلق كثير من الكبار والأئمة، وحدث عنه بقية ابن الوليد ويحيى بن آدم وهم من شيوخه، وحدث عنه أيضا أحمد بن حنبل وابن معين وهما من أقرانه، وحدث عنه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وخلق سواهم، وتوفي سنة 38 ومئتين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقي ابن مخلد هو ابن يزيد الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي الحافظ صاحب التفسير والمسند، قال الذهبي اللذين لا نظير لهما، اللذين لا نظير وكلاهما مفقودان، ونحن نقول وما كان الله ليضيع دينه أبدا، وما كان الله ليضيع دينه أبدا، لكن الله تبارك وتعالى يصطفي من شاء لما شاء، ولعل الله تبارك وتعالى يخفيه لأزمان أخرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كما أن تفسير بجيد الطبري كان مفقودا. كذلك ولد حوالي سنة 200 قبلها أو قبلها بقليل، وهو رأسا في العلم والعمل. اسمع: عديم المثل منقطع النظير يفتي بالدليل. من مناقبه إن هو يفتي بالدليل ولا يقلد أحدا، وكان مجاهدا شهد 70 غزوة. وسمع يحيى بن يحيى الليثي وشاب بن عمار وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وأكثر عنه، وسمع أيضا خلقا كثير، وحدث عنه ابنه أحمد وأيوب بن سليمان المري وغيرهم خلق. وتوفي 73 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله: بل الصواب توفي لليلتين بقيتا من جماد الآخرة 76 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو بكر بن المنذر رضي الله عنه ورحمه، وشيخ الإسلام الإمام الحافظ العلامة صاحب تصانيف كالإشراف في اختلاف العلماء والإجماع والمبسوط إجماع الذي بين أيدينا وأيضا الأوسط. ولد في حدود موت أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الإمام النووي رضي الله عنه رحمه: له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث، وله اختيار لا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه بل يدور مع ظهور الدليل. قال الذهبي معلقا على كلام النووي: ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا، أو من هو متعصب. هذا الإمام من حملة الحجة، جار في مضمار ابن جريج وابن سريج، وقال له تفسير كبير في 14 مجلدة يقضي له بالإمامة في علم التأويل. وتوفي 18 و300 من هجرة النبي وخيلة 16. سفيان بن عيينة هو حافظ العصر شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ولد بالكوفة 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طلب الحديث وهو غلام، ولقي الكبار فحمل عنهم وأتقن وبرع وجمع وصنف وعمر دهرا، وانتهى إليه علو الإسناد فصارت إليه الرحلة. قال الشافعي رضي الله عنه ورحمه: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. وتوفي 98 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر سنيد، وسنيد هو الإمام الحافظ محدث الثغر أبو علي حسين بن داود، ولقبه سنيد المصيصي المحتسب صاحب التفسير الكبير. سمع حماد بن زيد وجعفر بن سليمان الضبعي وأبا بكر بن عياش وابن المبارك وعيسى بن يونس وعدد كثير. حدث عنه أبو بكر الأثرم وأبو زرع الرازي وخلق كثير. مات 26 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي: مشاه الناس وحملوا عنه وما هو بذاك. يعني حقا أنا ما وجدت أحدا وثقه، لكن ما جرحوه. يعني أبو حاتم قال صدوق، يعني هذه أقصى ما ورد فيه، لكنهم ما جرحوه، يعني قال لا بأس به ليس بالقوي إلى غير ذلك. ابن جرير الطبري رضي الله عنه ورحمه. وابن جرير هو ابن يزيد ابن كثير الإمام الحج أبو جعفر محمد بن جرير صاحب التاريخ والتفسير، وله من التصانيف البديعة ما الله تبارك وتعالى به عليم، صاحب أكبر التفاسير وأعظمها وأكبر التواريخ وأعظمها، وقصة كتابته في التاريخ مشهورة. قال تنشطون، قال لأصحابه تنشطون، قالوا فيما يا إمام؟ قال في كتاب التاريخ منذ آدم إلى يومكم هذا. إلى يومكم إيه؟ هذا هيملي عليهم، خد بالك. قالوا في كم؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا لا إله، قالوا كثير، إن هذا مما تفنى به الأعمار. لا ورقة. فقال لا إله إلا الله، إن لله ضاعت الهمم. فأمله في 3,000 ورقة، وهو أكبر كتاب للتاريخ الآن. ثم قال لهم تنشطون، قالوا فيما إمام؟ قالوا في، قال في كتاب التفسير كتاب الله، في كتاب التفسير كتاب الله. قالوا في كم؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا إن هذا مما تفنى فيه الأعمار. قال لا إله إلا الله، إن لله ضاعت الهمم. فأمله في 3,000. وشيخ المفسرين بلا مدافع رضي الله عنه ورحمه، شيخ المفسرين بلا مدافع، والمفسرون عيال على كتابه. من أراد إتقانا فعليه ابن جرير الطبري رضي الله عنه ورحمه. وهذا كان عشر ما في صدره، عشر ما في صدره رضي الله عنه ورحمه. أما ولد سنة 24200 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتوفي سنة 10300 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقيل فيه: ما زلت تكتب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا. أما ابن أبي حاتم هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، ولد سنة 40200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 27300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مثلا في العبادة رضي الله عنه ورحمه، حتى قالوا: إذا صليت خلفه فدعه يفعل معك بك ما يشاء. سبحان ربي العظيم. وكان أبوه يتعجب من عبادته، وأخذ عن أبيه وأبي زرعة، وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار، إلى أن قال: وكان زاهدا يعد من الأبدال. وكان زاهدا يعد يعني الأولياء يعني، وله أيضا تفسير كبير وهو مطبوع أيضا. أبو سعيد الأشج هو الحافظ الإمام الثبت شيخ الوقت المفسر صاحب التصانيف، سمع أبا خالد الأحمر وأبا بكر بن عياش وهشيم بن بشير وغيرهم، وحدث عنه الجماعة. من الجماعة الستة؟ ممتاز. الأصحاب الصحيحين وأصحاب الكتب الأربعة، وأبو زرعة وأبو حاتم وابن خزيمة وأبو يعلى الموصلي. وقال أبو حاتم الرازي: هو إمام أهل زمانه، توفي في شهر ربيع الأول سنة 57200 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد قارب على 90. أما ابن مردويه فهو الحافظ المجود العلامة محدث أصبهان أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه ابن فورك، صاحب تفسير الكبير والتاريخ، ولد سنة 23300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات لست بقين من رمضان سنة 10400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عن 87 سنة. فهؤلاء ذكرهم المصنف رضي الله عنهم رضي الله عنه ورحمهم جميعا بأن هؤلاء لم يرد فيهم هذا الذي سيذكره الآن، لأن هذه الكتب قد عنيت واهتمت بنقل التفاسير عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. أما الاختلاف فقد عنا وظهر لسببين. السبب الأول: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل كتاب الله ولي عنق الأدلة لتوافق هذه المعاني. هم ببساطة شديدة اعتقدوا ثم استدلوا، وهذا لا يكون في الصحابة بحال رضي الله عنهم جميعا. وهذا الاعتقاد ثم الاستدلال قد يكون في العقائد والمسائل العلمية، وقد يكون في الفقه والمسائل العملية. فيدخل هذا المفسر على كتاب الله تبارك وتعالى باعتقاده الخرب، ويريد أن ينزل القرآن على هذا الاعتقاد، سواء كان في مسائل عقدية أو في مسائل أصولية أو حتى في مسائل فقهية، كمن دخل وهو ينفي الصفات عن الله سبحانه جل في علاه فيقول: ليس كمثله شيء، فيتأولها ولا حول ولا قوة إلا بالله على أنها دليل على نفي الصفات، مع أن الله تبارك وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن سبحان الملك، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فكما دخل المعتزلة يفسرون كتاب الله سبحانه جل في علاه ويستدلون على نفي رؤيته بقوله: لن تراني، ويقولون مثلا أن لن تفيد التأبيد، مع أنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سؤال موسى عليه السلام نفسه يدل على جواز رؤية الله تبارك وتعالى، لأن موسى سأل ربه، وإقرار الله تبارك وتعالى لسؤال موسى وأنه لم ينكر عليه أنه سأله يدل على أن هذا جائز. ولن لا تفيد التأبيد، ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فعدودا، لما قال ابن مالك في رد على الزمخشري. وإلا فلن لا تفيد التأبيد، قال الله تبارك وتعالى: ولن يتمنونه إيه؟ أبدا. الموت لا يتمنونه بحال من الأحوال، لكن أخبر الله تعالى في يوم القيامة وهم في النار قالوا: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فدل ذلك على أن لا تفيد التأبيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن كما قلت لكم، هم دخلوا باعتقاد فيريدوا لي عنق الأدلة وتحريف الأدلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كما دخل أهل الصوفية وأهل الاتحاد والحلول وأهل هذا الخراب المستحكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم خربوا في كتاب الله وهو معكم أينما كنتم، قالوا هذا فيه دليل على حلول الله في جميع الكائنات، فيدخل باعتقاده الخرب اعتقاده العفن ولا حول ولا قوة إلا بالله فيحرف كتاب الله ويحرف حتى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السبب الثاني، فهذا هو السبب الأول، قوم اعتقدوا ثم استدلوا، وهذا لم يكن موجود في كتب الصحابة ولا التابعين، فهمت هذا؟ بل كان الاختلاف الوارد في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا اختلاف إيه؟ أغلبه اختلاف وحسبه الكلام إيه؟ عنه، لكن الاختلاف الوارد بقى في كتب التفسير هذا اختلاف وارد بسبب إما النقل وتكلمنا عنه أو بسبب الاستدلال، وهذا ما سنتكلم عنه. والاستدلال يكون فيه أمر، الأمر الأول أن يكون المفسر يفسر كتاب الله باعتقاده فيعتقد قبل أن يزل فيلوي عنق الأدلة ويحرف كتاب الله سبحانه وجل فعلا. والسبب الثاني أن قوم فسروا القرآن الكريم بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه، فهؤلاء فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير النظر إلى المتكلم بالقرآن وهو من؟ وهو الله سبحانه وجل فعلا، أو المنزل عليه القرآن وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن غير النظر إلى المخاطب وهم من؟ المدعوون جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهؤلاء ليس عندهم اعتقاد سابق، يعني هم بيجاخدين يفسروا باعتقاد إيه؟ سابق، لكن عندهم خلل. ما هو الخلل؟ أنهم ما بحثوا عن مراد الله في الكتاب. المفسر يبحث في تفسير كتاب الله تعالى عن مراد الله، لذلك كان السلف رضي الله عنهم جميعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى يحترزون جدا في تفسير الآيات، لأن الآيات ببساطة شديدة أنت تخبر أن مراد الله من هذه الآية كذا وكذا، فكان عندهم احتراز شديد. هؤلاء ما بحثوا عن مراد الله أصلا، بل يتكلمون على الألفاظ في القرآن الكريم على حسب ما تقتضيه اللغة، دون النظر إلى القرائن والأحوال، دون النظر إلى من تكلم بهذا القرآن، دون النظر إلى من أنزل عليه هذا القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، ودون النظر إلى حال المخاطبين بهذا القرآن. وهل هؤلاء، وهل حال المتكلم أو حال المخاطب يؤثر في المعنى؟ يؤثر في المعنى أو لا يؤثر؟ الجواب نعم، يؤثر في المعنى. فلو أن رجلا عظيما في قومه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رجلا مقدما سب رجلا أو أسقطه، هذا القول يكون مؤثر ولا يكون مؤثر؟ إمام مثلا من الأئمة رضي الله عنه جميعا طعن في رجل، يكون هذا الطعن مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر. لكن لو رجل ساقط ليس له قيمة، رجل من أهل الفسق ولا حول ولا قوة إلا بالله طعن في عالم، يؤثر؟ لا يؤثر، بل يكون ظلمة في المتكلم. فالكلام وإن تساوى لكنه اختلف حال الكلام بالنسبة إلى الإيه؟ القائل. كذلك مثلا لو طفل صغير قلت له أنت رجيل، يكون مدح ولا ذم؟ مدح. طب لو رحت راجل كبير قلت له أنت رجيل، مدح ولا ذم؟ فاختلف الكلام ومعناه بحال إيه؟ المخاطب، بحال المخاطب. وبالمثال يتضح المقال. كلمة الخير في القرآن الكريم، الأصل فيها أنها بمعنى المال، قال الله تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، وقال الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا، يعني إيه؟ مالا. قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم، يعني علمتم فيهم قوة على التكسب والإتيان بالإيه؟ بالمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا مراعاة لمقصود المتكلم وهو الله سبحانه وجل فعلا، يبقى الأصل في الخير إن هو المال، إلا أن يأتي السياق صارف لهذا المعنى لمعنى آخر، كأن يقول سبحانه جل في علاه وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني فعل المال ولا فعل الخيرات يعني العبادات، فعل العبادات. كذلك أهم خير أم قوم تبع، يعني معنى خير هنا أقوى، هم خير أم قوم تبع، هم أقوى أو قوم تبع الذين أهلكناهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فخير هنا بمعنى أقوى. كذلك كما ورد في تفسير ابن عباس وغيره أنه في قوله رب إني لما أنزلت علي من خير فقير، خير هنا بمعنى إيه؟ الجوع مثلا، تمام، أو رفع الجوع يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ها، وقال هي من فضلك وغناك إلى غير ذلك، يعني نزلت عليه من أي خير ما يسد بالجوع ما أي شيء، فقير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مثال آخر، الزينة. الزينة في لغة العرب، الزينة في لغة العرب تطلق على الزينة الخارجة عن الذات والزينة الداخلة في الذات. فلو قلت رجل مثلا امرأة تزينت بعقد، يصح هذا تسمى تزينت ولا تسمى زينت؟ تسمى هذه زينة ولا تسمى زينة؟ العقد خارج عنها ولا هي من ذاتها خارج عنها؟ ولو قلنا هذه المرأة تزينت بالحياء، صح ذلك أو لا صح؟ وهو داخل فيها ولا داخل فيها؟ فالزينة تطلق على شيء في الذات أو شيء خارج عن الذات، هذا في لغة العرب. لكن القرآن الكريم عندما تكلم عن الزينة تكلم عن معنى إيه؟ واحد، هو أمر خارج عن الذات، أمر خارج عن الذات، كما في قوله سبحانه جل في علاه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ما على الأرض منها ولا شيء خارج عنها؟ خارج عنها، تمام. يبقى الزينة هنا التي ذكرت على الأرض أمر من الأرض من ذات الأرض ولا أمر أتى على الأرض زينها؟ ممتاز. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما معنى خذوا زينتكم؟ الثياب، هذا الثياب من ذاتك والأمر طارئ عليك، هذا أمر خارج عن الذات. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هل الكواكب من السماء ولا أمر على السماء خارج عن ذات السماء؟ خارج عن ذات السماء. ثم أتت آية مشكلة، يبقى دلوقتي القرآن الكريم ذكر إن زينة هنا أمر خارج والأمر أمر من ذات شيء خارج عن شيء، مع أن الزينة في لغة العرب تطلق على هذا تطلق على ذاك. ثم أتت آية مشكلة، قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يا ترى هل يحمل هذا على المعهود اللغوي ولا يحمل على المعهود في القرآن؟ فيجب عليك أن تراعي المخاطب الذي تكلم. تكلم سبحانه جل وعلا بالزينة وقصد بها الزينة الايه؟ الخارجية. فما جيش اقول هنا الزينة معناها الزينة ايه؟ الداخلة والخارجة. مقولش كده، بقولش مقتضى اللغة، اقول مقتضى الايه؟ مقتضى القرآن، مقتضى ما عهدناه من الزينة فين؟ في القرآن. وهذا يحتاج الى بحث واستقراء صراحة قوة يعني. لكن هذا ينبغي تقول هذه الزينة المقصود بها هنا المعهود في اللغة ولا المعهود في القرآن؟ معهود القرآن باعتبار ايه؟ باعتبار اللي انت تراعي مراد الله. يعني ايه تراعي مراد الله؟ يعني تراعي المتكلم، تراعي المتكلم هو الله سبحانه جل وعلا. فهمتني؟ لا شك ان الاولى بلا ادنى شك في تأصيله ان يراعي معهود المتكلم، يعني عهدنا من ربنا انه اذا ذكر الزينة يذكر الزينة الخارجة ليست الزينة التي فين؟ في الذات. فإذا أتت آية مشكلة أحملها على اللعنة اللغوي ولا المعهود من كلام الله؟ ممتاز. فبالتالي ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لذلك قال بعضهم الزينة هي الوجه والكفين، قلنا لهم صواب أو خطأ. ليه؟ الوجه والكفين وإن كانت موافقة للغة لكن ليست موافقة للمعهود الإيه؟ من القرآن. لأن المعهود من القرآن الزينة تطلق على ما على الزينة أمر إيه؟ خارج عن الذات. والوجه كفين من الذات ولا خارج عن الذات؟ من الذات. لذلك صح وثبت عن الصحابة كثير من الصحابة أن الزينة هي الإيه؟ الملابس، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وابن عباس رضي الله عنهم أن الزينة هي الإيه؟ الملابس. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، الزينة، مش واخد بالك الملايب الزينة ولا ليس الزينة زينة، يبقى ولا يصح أن يبدين الزينة من كحل ونحوه ها، ولا حتى ولا حتى الملابس إلا ما ظهر إلا ما ظهر منه. يعني امرأة لبست النقاب وطلعت دي زينة ولا مزينة زين، بس يصح حلها يظهر منها ولا يصح يظهر منها؟ لا مش قصدي هذه الزينة التي امرأة لبست ملابسها، هذه الملابس زينة أو ليس زينة؟ زينة، يحلها أن تبديها ولا يحلها؟ خلاص ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يعني لا تظهر الزينة، الزينة يعني كل ما تتزين به المرأة، يعني لا تبدي أيتها المرأة زينتك بحال من الأحوال الكحل زينة ولا مش زينة، القرط زينة ولا مش زينة، الملابس زينة ولا مش زينة. يعني خليك تنزل معي كلهم زينة ولا كلهم زينة، يبقى لا يحل لك أيتها المرأة أن تبدي من زينتك شيء إلا ما ظهر، اللي هي الإيه؟ ممتاز. لا لا لا هو الملابس لازم بين الزوج أيضا زينة، يبقى لا يحل لها أن تظهر إلا بإيه؟ إلا ما ظهر منها، إلا يعني مظهر خارجي. فهمتني؟ فهمين يا شيخ؟ فهمين الحمد لله رب العالمين. وهذا هو معهود الإيه؟ الخطاب، وهذا ما ذكره الصحابة. كنت والله أسمع كثير من الناس يقول لك مثلا يعني إزاي؟ زي ما قال أخوش حياتي يعني ازاي يعني ولا تبدي زينتها يعني لا تبدي ملابسها ما كده كده ظاهرة. طب يعني هذا الكلام يفوت على عقل ابن مسعود، يفوت على عقل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لكن اناس قد علموا حقا كيف يفسر كتاب الله، علموا حقا كيف يفسر كتاب الله سبحانه وجل فعلا. مسائل دي اخواننا مسائل من اهمية بمكان، هذه المسائل مسائل اصول في مسائل العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا ما ظهر منها، يقول إلا ما ظهر منها من المألوف، إلا ما ظهر منها إلا ما اعتاد أن يظهر منها. نعم. وأحيانا الشاهد إلا ما ظهر منها يعني أمر تتزين به خارج عنها، لا أمر داخل إيه عن الذات، يعني مش الوجه كفين. تمام. وأحيانا لا يراعي حال المخاطبين، أحيانا لا يراعي حال المخاطبين بأن يفسر يفسر الآية باحتمال لغوي لكنه ليس بوارد على حال المخاطبين، كما في قول الحق تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يأتي الرازي وغيره يجعلون سؤالهم عن الأهلة سؤالا فلكيا معقدا ويسطر في ذلك السطور، وفي واقع الأمر يعني هذا يستحيل على السائلين في هذا الزمان، لأنهم كانوا خالين البال والفؤاد من هذه الإيه العلوم. يعني كيف يسأل عن هذه العلوم هو أيضا ليس له كبير معرفة بها ولا صغير معرفة بها حتى، سبحان ربي العظيم. فهو في واقع الأمر لم يراعي حال إيه حال المخاطبين. فالذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوا سؤال بسيط على قدر معلوماتهم، يا رسول الله لماذا الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر فقط. أما ما ذكره الرازي وغيره من أنه أسئلة فلكية معقدة ونحو ذلك، هذا لم يراعي الرازي في تفسيره، وإن كانت اللفظة تحتملها لكنه لم يراعي في تفسير حال إيه؟ المخاطبين، وأنهم ما كانوا بحال من الأحوال يعني مؤهلين أن يسألوا حتى هذا الإيه؟ السؤال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة وسعة بعدما ذكر هذين السببين في الاختلاف، قال مواطن الاتفاق والافتراق بين الأمرين، يعني بين السببين بين الطريقتين، كلاهما من باب التفسير بالرأي، كلاهما من باب التفسير بالرأي، فالأول اعتقد ثم استدل، والثاني لم يراعي البحث عن مراد الله تعالى بالنظر في حال المخاطب وحال المنزل عليه القرآن والمتكلم بالقرآن والقرائن والأحوال، لم يراعي مثل هذه الأمور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكلاهما من باب التفسير بالرأي، وسيأتي الكلام عن التفسير بالرأي ومتى يكون مذموما ومتى يكون جائزا. فكلاهما من باب التفسير بالرأي وكلاهما مذموم، وكلاهما مذموم. فالأول من الرأي المذموم اعتقد ثم استدل، والثاني من الرأي الذي لم تتوفر فيه شروط التفسير بالرأي فكان تفسيرا خطأ، فكان تفسيرا أخطأ فيه صاحب. يبقى الأول اعتقد ثم استدل فكان تفسيرا مذموما، والثاني تفسير برأي أيضا لكنه تفسير إيه؟ أخطأ فيه صاحبه، أخطأ فيه صاحبه. كذلك أيضا كلاهما أخطأ في التفسير، يعني كلاهما لم يصل إلى مراد الله من الآية، كلاهما لم يصل إلى مراد الله، مراد الله من الآية، لكن الأول راعى المعنى الذي اعتقده دون النظر إلى ما تستحق الألفاظ، والثاني نظر إلى الألفاظ دون النظر إلى المتكلم بهذا الكلام ولا المنزل عليه القرآن ولا حال المخاطبين ولا القرائن والأحوال. تمام؟ فبعضهم راعى المعنى الذي اعتقده، والثاني راعى اللفظ دون النظر إلى الإيه؟ إلى القرائن، وكلاهما لم يصل إلى مراد الله. كذلك أيضا الكل أخطأ في تفسير اللفظة، يعني اللفظة نفسها الكل أصاب فيها وأخطأ، أخطأ إما أن يحمل اللفظة ما لا تتحمله، وذلك بهذا الأول الذي اعتقد ثم استدل، أو يحمل اللفظة أكثر مما تتحمل، وذلك الذي جعل المعنى اللغوي حاكم ووسع عليه المدرك في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وبالتالي يكون المعنى عند الجميع منحرف، وإن كان الأول نظرته للمعنى أسبق، يعني أسبق من النظر إلى القرآن، يعني هو يعتقد وجاي يحرف، والثاني نظرته لللفظ أسبق من النظر إلى الإيه؟ المعنى، والله تبارك على أعلى وأعلم. تفضل شيخ. ثم قال رحمه الله تعالى: والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ولعلي بن عيسى الرماني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والجامع لعلوم القرآن لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكاشف لأبي القاسم الزمخشري والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين منزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وعن ذلك قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، والأبد وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية والإثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج أحدا منهم من النار. ولا ريب أنه قد ورد عليهم طوائف أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفين نقيض، كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة تصريحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم ممن يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدى لذلك. ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم قصدت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة. المصنف رحمه الله رحمة واسعة أخذ يبين الطريقة الأولى. ما هي الطريقة الأولى؟ يعتقد ثم قال: ما هي طريقة عمل هؤلاء؟ ما هي طريقة عمل هؤلاء؟ هؤلاء لهم طريقتان. الطريقة الأولى: إما يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به فيحرفون المعنى. يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، الآية لها معنى معين، فإذا بهم ينفون عنها هذا المعنى ويحرفون الآية. مثلا الله تبارك وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، ما المراد من الآية؟ إثبات الاستواء لله سبحانه جل وعلا. فإذا بهم ينفون هذا المعنى، يسلبون هذا المعنى، ثم يحرفون المعنى، يقولون: استوى أي الرحمن على ملكه استولى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية: أن يحملون الدليل ما لا يدل عليه. أن يحملون الدليل ما لا يدل عليه، فالدليل لا يحتمل هذا المعنى أصلا، فإذا بهم يحملونه ما لا يتحمله، يحملونه ما لا يتحمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مثلا كمن استدل على نفي رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة بقوله تبارك وتعالى: لن تراني، فهل هذا الدليل فيه دلالة على نفي الرؤية؟ كيف ذلك وموسى سأل وأقره رب العالمين وعلق الأمر على ممكن ولن لا تفيد التأبيد؟ فمن أين أتيتم بأن هذه الآية دليل على نفي الرؤية؟ فهذا هو سبيلهم الثاني، يحملون الدليل ما لا يدل عليه. فهذه طريقة عملهم. وهؤلاء في هذا العمل في هذين الطريقة يعني في هذين السبيلين في هذا العمل يعني على نوعين على نوعين. والمصنف رحمه الله رحمه وسعه يعني في تقسيمات هذه وكأنه يعني قد أحاط بهؤلاء وقسمهم لك تقسيما بديعا رضي الله عنه رحمه سبحان رب العظيم. وهؤلاء أي أصحاب الطريقة الأولى على نوعين. النوع الأول قوم خطأهم في الدليل والمدلول وقوم خطأهم في الدليل لا في المدلول. الأولون قوم خطأهم في الدليل والمدلول وقوم خطأهم في الدليل لا في المدلول. والمعنى الكل اعتقد ثم استدل، والكل إما يحمل الدليل ما لا يتحمله أو يسلب المعنى ويحرف الإيه؟ المعنى. لكن بعضهم عنده اعتقادات باطلة، بعضهم عنده اعتقادات باطلة. هؤلاء الصنف الأول اللي هم خطؤون في الدليل والمدلول عندهم اعتقادات باطلة فاستدلوا بها، فاستدلوا على هذه الاعتقادات بأدلة من كتاب ربنا سبحانه جل وعلا بالطريقتين السابقتين، إما يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه أو يحملونه ما لا يدل عليه. تمام؟ فهؤلاء دليلهم خطأ أو صواب؟ خطأ. ومدلولهم أو مدلولهم خطأ أيضا. هؤلاء أخطأوا في الدليل والمدلول، يعني أخطأوا عندما استدلوا بهذا الدليل وأخطأوا عندما استدلوا لهذا الحكم. وهناك آخر وهناك آخرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ماذا فعلوا؟ عندهم أحكام صحيحة، عندهم أحكام صحيحة، لكنهم لأنهم اعتقدوا أيضا دخلوا على القرآن فاستدلوا بآيات ليست أدلة على اعتقادهم، استدلوا بآيات ليست أدلة على اعتقادهم وإن كان اعتقادهم صحيح. فهؤلاء مدلولهم صحيح أو خطأ؟ مدلولهم مدلولهم الذي استدلوا عليه صحيح، لكن دليلهم خطأ. والكل يشترك في أنه اعتقد ثم استدل، والكل يشترك في أنه سلب اللفظ القرآني ما دل سلب لفظ القرآن ما دل عليه وحرف معناه، والكل يشترك بأنهم حملوا الدليل ما لا يدل ما لا يدل عليه. دول هؤلاء على نوعين، هؤلاء أصحاب الطريقة الأولى. ما من أصحاب الطريقة الأولى؟ ما حد يسرح مني من فضلك، اعتقد ثم استدل. هؤلاء كيف يفعلون في الأدلة؟ ماذا يفعلون في الأدلة؟ فعلهم في الأدلة على منولين أو على جهتين. الجهة الأولى إما يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه ويحرفون المعنى، أو يحملون الآية ما لا تتحمله. تمام؟ وكل هؤلاء يعني هؤلاء على نوعين، هؤلاء أيضا على نوعين، قوم أخطأوا في الدليل والمدلول وقوم أخطأوا في الدليل وأصابوا في المدلول. الذين أخطأوا في الدليل والمدلول الذين أخطأوا في الدليل والمدلول أصحاب الاعتقادات الإيه؟ الباطلة، أصحاب الاعتقادات الباطلة. فهؤلاء أخطأوا في الدليل عندما استدلوا بكتاب الله على اعتقاداتهم الباطلة فدليلهم صح أو خطأ؟ خطأ. ومدلوا لهم أي الذي استدلوا عليه صح ولا خطأ؟ خطأ. فهؤلاء أخطأوا في الدليل والمدلول، كلام لو مش هم قول لي مش هم. تمام؟ والنوع الثاني قوم عندهم اعتقادات صحيحة، عندهم اعتقادات صحيحة. عائشة رضي الله عنها وارضاها، طبعا مش هذا يعني هديك مثال تقريبي وإن شاء الله هديك التفصيل. عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرى ربه في الإسراء. هذا اعتقاد صحيح أو خطأ؟ صحيح، لكنها استدلت بآية لا تدل على اعتقادها، قالت لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. ده صحيح الدليل ده؟ يبقى مدلولها صحيح ودليلها خطأ. فهمت الكلام ده يا أخوانا؟ يبقى عندهم اعتقاد صحيح سديد لكنهم استدلوا على اعتقادهم بإيه؟ بدل الخطأ. طبعا نحن نقول على عائشة رضي الله عنها أنها فعلت ذلك، لا نقول على عائشة رضي الله عنها أنها اعتقدت ثم استدلال. أنا بس بدي حضرتك مثال تقريبي، وإلا في المثال على التحقيق هيأتيك إن شاء الله، المثال على التحقيق هيأتيك من كلام الصوفية ونحو وغيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. يبقى النوع الثاني قوم أخطأوا في الدليل لا في المدلول، يعني اعتقادهم صحيح لكنهم استدلوا عليه بأدلة لا ليست دليلا على مدلوله، ليس دليلا على، فأخطأوا في الدليل وأصابوا في المدلول. الأدلة خطأ والاستدلال هو الخطأ. لا، دليلهم خطأ، دليلهم خطأ، يعني دليلهم خطأ على هذا الدليل، يعني لا يستدل بهذا الدليل على هذا المدلول. يعني يا أخي لما أقول الدليل خطأ مش أقصد خطأ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الدليل لا يستعمل في الدلالة على هذا المدلول، هذا هو المراد. أمثلة الأول، أمثلة الذين أخطأوا في الدليل والمدلول، أهل البدعة والضلالة الذين اعتقدوا ثم حرفوا، اعتقدوا باطلا وحرفوا الكتاب، وليس الكتاب فقط بل شمى ذلك أيضا تفسير الإيه؟ السنة. فمثال ذلك ما حرفوه من تحريف آيات الصفات ليوافق اعتقادهم الخرب، قالوا الرحمن على عرش استوى. فمن هذه كما قلنا تحريف آيات الصفات، قالوا الرحمن على عرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، دخلوا باعتقاد الخرب فأخطأوا في الدليل والمدلول، أخطأوا في الدليل والمدلول، وجعلوا استوى بمعنى استولى. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. طبعا نحن نكفر الأشاعرة، لا نكفر الأشاعرة. كذلك قالوا يد الله فوق أيديهم، قالوا يد معناها القوة أو النعمة. كذلك المرجئة قالوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنا معناها إيه؟ الواو هنا تقتضي المغايرة، إذن الأعمال ليست من الإيمان. وتركوا، وتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيمان بضع وستون، وفي عند البخاري وعند مسلم بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماط الأذى عن الطريق، وإماط الأذى عمل جوارح عن جوارح، وسماه الإيمان، قال الحياء شعبة من شعب الإيمان. وحديث وفد بن عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده، وفسره بأركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وأن تؤتوا من المغنم الخمس ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعمال جوارح فسرها بالإيمان، وفسر الصلاة بالإيمان، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. تركوا كل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا ومثال ما حملوه ما لا يتحمله ليدل على مرادهم واعتقادهم، يبقى المثال الأول قوم سلبوا القرآن الكريم ما دل عليه وحرفوا. ومثال على ما حملوه ما لا يتحمله ولا حول ولا قوة إلا بالله استدلال المعتزلة بنفي رؤية الله سبحانه وتعالى فعلاه بقوله لن تراني، مع أن هذه الآية فيها دليل على جواز رؤية الله تبارك وتعالى. الأولى سؤال من؟ موسى. الثاني أن الله أقره موسى. الثالث أن الله جوز، أن الله تبارك وتعالى جوز الرؤية حيث علقها على ممكن، والتعليق على ممكن ممكن، والتعليق على مستحيل مستحيل. قال لن تراني ولكن انظر فإن استقر مكانه، يمكن أن يستقر مكانه؟ نعم. فإن استقر مكانه فسوف تراني. كذلك لن لا تفيد التأبيد كما سبق وبينا بفضل الله سبحانه وجل فعلا. ومن هذا أيضا في العصور المتأخرة أقوام حملوا كتاب الله تبارك وتعالى ما لا يتحمل، حملوا كتاب الله ما لا، كما قالوا مثلا الأرض بعد ذلك دحاها، قالوا أدحاها، أرادوا أن يعني يلو عنق أدلة الكتاب حتى توافق ما يسمى بالإعجاز العلمي. قال الأرض بيضاوية يبقى دحاها من الدحو، إذن فدحاها يعني إيه؟ جعلها كالدحية كالبيضة. ما أن ابن عباس قال والأرض بعد ذلك دحاها، ما تفسيرها؟ قال تفسيرها ما بعدها، قال أخرج منها ماءها ومرعاها، سبحان رب العظيم. كذلك أيضا قالوا في قول الحق تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، قالوا المراد هنا بالنفاذ يعني الوصول إلى القمر، الوصول إلى القمر، والسلطان لا تنفذون إلا بسلطان أي إلا بعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا باطل لا شك أنه حرام، ما يفعلونه هذا لا شك أنه حرام. فهذه الآية بلا شك أنها فين؟ يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسياق يدل على ذلك، والسياق يدل على ذلك، إلى جانب أنهم ما هم عندما وصلوا إلى القمر نفذوا من أقطار السماوات الأرض، هم ما وصلوا أصلا للسماء حتى ينفذوا منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما وصلوا إلى السماء بعد حتى ينفذوا منها. وما رأينا رب العالمين سبحانه جل وعلا أرسل عليهم شواظ من نار ونحاس إيه، لن يرسل عليهم هذه الأمور يعني. سبحان رب العظيم، فإن لله وإن إليه راجعون. وهذا ليس ردا للإعجاز العلمي، لكنه رد للمبالغة وتحميل النص القرآني ما لا يتحمله من هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هؤلاء أهل البدعة والضلالة وفرق الغواية والفرقة من الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. ثم ذكر المصنف رضي الله عنه ورحمه مثالا حيا عن المعتزلة، لأن فيهم من صنف وتأثر جمع كثير بمصنفاتهم. والمعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وهم خوارج جهمية والله تبارك وتعالى يقول ذرية بعضها من بعض، سبحان رب العظيم. وقد حكموا العقل في كل شيء، فقالوا نثبت ما أثبته العقل وننفي ما نفاه العقل، وإن كان هذا المنفي ثابت بالقرآن، ونثبت ما أثبته العقل وإن كان هذا المثبت منفي في القرآن. أما ما لم يثبته العقل ولم ينفيه فقال بعضهم لا نثبته ولا ننفيه، وقال بعضهم بل قال بعضهم نثبته، وقال بعضهم لا نثبته، حيث أننا لا نثبت إلا ما أثبته العقل. وأي عقل هذا؟ أي عقل هذا الذي أرادوا به أن يحكموا فيه، أن يحكموا به على شرع من خلق هذا العقل؟ والله لا يقول بذلك عاقل فضلا عن يكون ذلك مجنون، ولا حول ولا قوة إلا في سبحانك، هذا بهتان عظيم. هؤلاء صنفوا في التفسير. فمن هؤلاء عبد الرحمن بن كيسان الأصم، ولد سنة 1200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 79 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأسا في الاعتزال، وكان جليل القدر يكاتبه السلطان، لكنه كان صبورا على الفقر منقبضا عن الدولة. قال عنه شيخ الإسلام المنصف عبد الرحمن بن الأصم، وإن كان معتزليا فإنه من فضلاء الناس وعلمائهم، وله تفسير، وهو من أذكياء الناس وأحدهم ذهنا، وإن ضل في مسألة لم يلزم أن يضل في الأمور الظاهرة. وهذا هو ميزان الاعتدال، سبحان رب العظيم. وكفى يعني إذا نظرت في كتب الذهبي ترى فيها يعني هذا الميزان، لأنه كان تتلمز على يد هذا الرجل المنصف رضي الله عنه ورحمه. كذلك أيضا من هذه الكتب كتاب أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في عصره، ولد سنة 35 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، له تفسير، قال بعضهم يسمى أيضا بالتفسير الكبير. والثالث هو القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي، وهذا الرجل أكثر من صنف وشرح للمعتزلة، ولد سنة 59 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 15 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قاضي المعتزلة، ولا يطلق هذا اللقب على أحد سواه، صاحب التفسير الكبير أو التفسير المحيط. الرابع علي بن عيسى الرماني أبو الحسن المفسر الفيلسوف المعتزلي من كبار النحاة، ولد سنة 96 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 84 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، له كتاب يسمى بالجامع لعلم القرآن. والخامس جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري من أئمة اللغة، ولد في يوم الأربعاء في 27 من شهر رجب سنة 67 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بتركمانستان، ثم ذهب إلى مكة وجاورها، لذلك سمي جار الله، وتوفي ليلة عرفة سنة 38 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بجرجانية خوارزم لما عاد من مكة تشرفها الله. كتابه في التفسير يسمى الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، وهو أشهر كتب المعتزلة في التفسير، هو أشهر كتب، وهو كتاب حافل بالاعتزال الخفي، حافل بالاعتزال الخفي، فتراه في موطن يقول لم لا تفيد التأبيد، وهو إمام من أئمة اللغة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلربما ينقل عنه بعض السلفيين أن لن لا تفيد التأبيد، أن لن تفيد التأبيد، وهو لا يفطن، وهو لم يفطن أنه قرر ذلك لغة ليستدل بها على أن لن تراني تفيد الإيه؟ التأبيد. كذلك أيضا في قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، تراه يقول أي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار. قال ذلك لماذا؟ ينفي الرؤية. نقول أي فوز أعظم، الفوز الأعظم من ذلك أن ترى وجه الله تبارك وتعالى، شاهت وجوه المعتزلة. أي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار؟ نقول الفوز الأعظم هو رؤية وجه الله سبحانه جل في علاه التي تريد أن تنفيها بقولك هذا. فتراه ينقل عنه كلامه ويسطر كلامه الذي امتلأ بالأباطيل، وهو لا يدري أنه يتكلم بلسان المعتزلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد كان رجلا فصيحا بليغا ذا حجة في اللغة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكان مؤثرا فيه، فكان مؤثرا في العرض، فقد فلربما يتأثر بكلامه من لم يكن قد فطن إلى مذهبه. وكل هذه الكتب قد صنفت على المذهب، قد صنفت على، يعني لو عنق الأدلة لتوافق مذهبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمعتزلة يتكلم المصنف رضي الله عنه رحمه، يتكلم على أصولهم التي لو من خلالها الشرع بأكمله. والمعتزلة ينطلقون من أصول خمسة: التوحيد، ومعناه عندهم ببساطة شديدة هو نفي الصفات. قالوا الله لا يرى، والقرآن مخلوق، وأن الله ليس فوق العالم، ولا يقوم به علم ولا قدرة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وذلك لأدلة اخترعوها من حلول الأعراض ودليل التركيب وتعدد القدماء، وسبق الكلام عنها في أبواب الاعتقاد، وستأتيكم إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن ليس هذا موطن الكلام وبسط الكلام عنها. كذلك أيضا استدل، قالوا الأصل الثاني عندهم العدل، والعدل ببساطة شديدة مضمونه أن الله تبارك وتعالى لم يشأ ولم يخلق أفعال العباد. الله لم يشأ ولم يخلق أفعال العباد، ومضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات، ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها أو كلها، وأن الله لم يخلق أفعال العباد، وأنه لم يرد إلا ما أمر به شرعا، وغير ذلك لم يرده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فإن قال قائلهم هذا يلزم منه أن يقول الظلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يقدر علي ذلك ويخلق ذلك ثم يحاسبني، نقول قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فلا حجة عليهم، فلا حجة لهم على الله سبحانه جل في علاه بعد الرسل، فلا يكون ظالما بحال سبحانه جل في علاه. ووافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي. والمفيد هو أبو عبد الله محمد بن النعمان المشهور باسم الشيخ المفيد، من أبرز علماء الشيعة في القرن الرابع والخامس الهجري. ولد سنة 36 و300، وتوفي سنة 13 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو جعفر الطوسي المعروف بشيخ الطائفة والشيخ الطوسي، ولد سنة 85 و300، وتوفي سنة 60 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وله كتاب التبيان، وله كتاب التبيان في تفسير القرآن، وضم في تفسيره قول الإمامية الاثنى عشرية. ولكن ليس في المعتزلة من يقول بقول الإمامية، من يقول بإنكار خلافة أبي بكر وعمر إلى غير ذلك، لا، أبي بكر وعمر وعثمان، لا لا لا، المعتزلة يقولون إيه بذلك. الأصل الثالث عندهم هو الإنفاذ الوعد، والمقصود أن الله تبارك وتعالى يجب أن يعذب أهل المعصية. إنفاذ الوعد، إنفاذ الوعيد، استغفر الله، إنفاذ الوعيد، أن الله يجب أن يعذب أهل المعصية كما أنه يجب أن يثيب أهل الطاعة. وعليه فلا تقبل الشفاعة في أهل الكبائر وأنهم لا يخرجون من النار. هذا هو معنى هو مضمون كلامهم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله هذا الأصل وبين أن المرجئة والقرامية والكلابية قد ردوا عليهم فأساءوا تارة وأحسنوا تارة. والحق أن سبب الإحسان أنهم ردوا عليهم غلوهم وساب الإساءة أن كل منهم تمسك بطرفي نقيض من الدليل. هذا تمسك بدليل والآخر تمسك بإيه؟ بدليل آخر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا ينبغي أن ترد البدعة ببدعة، ولا ينبغي من أراد أن يرد على أهل بدعة تمسكوا بطرف دليل أن يتمسك أمامهم بطرف دليل آخر، بل لابد أن نجمع الأدلة حتى لا نقع في الإساءة التي وقع فيها الكرامية والكرامية والكلابية، كلهم أيضا من أنواع من المرجئة، صنوف من أصناف المرجئة. المنزلة الأصل الرابع عند المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، وباختصار شديد عندهم يقول أن فاعل الكبيرة، طبعا إنفاذ الوعيد وافقوا فيه من أجدادهم الخوارج، أما المنزلة بين والتوحيد وافقوا فيه الجهمية. المنزلة بين المنزلتين أن فاعل الكبيرة ليس بمؤمن، أن فاعل الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بينه، لكن العجب أنه يكون مخلدا في نار جهنم، وهذا قول من الخوارج. الأصل الخامس عندهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومضمون أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم يجوزون الخروج على الحاكم، يجوزون الخروج على الحاكم. هذا هو باختصار شديد. وقد أطل شيخ الإسلام رحمه الله رحمة الله هذه التأويلات الباطلة الماجنة الفاسدة وبين البرهان على ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام كما قلنا الردود المفحمة على هذه التأويلات الباطلة. طبعا كل ده احنا نتكلم عن النوع الأول من النوع الأول. ايه النوع الأول من النوع الأول ده؟ اعتقد ثم استدل. النوع الأول منهم؟ لا، ده طريقتهم خطأ في الدليل والمدلول، ودول أهل البدعة والإيه؟ أصحاب الاعتقادات الباطلة، فلا دليل صح عندهم ولا مدلول صح عندهم. كيف رد شيخ الإسلام رحمه الله رحمة الله على هذه التأويلات؟ قال أولا هم حملوا النص ما لا يتحمله، والتأويل الصحيح هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة، فإن لم تكن ثم قرينة فهو تلاعب، وهذا أمر متفق إيه؟ عليه. فردهم من المختلف فيه إلى المتفق، قال لهم التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره ليه؟ لقرينة، فإن لم تكن هناك قرينة تحيل حمل اللفظ على الظاهر فهذا يسمى تلاعب، وما تفعلونه لا قرينة عليه فهو تلاعب، تمام؟ وإن لم يكن للتأويل مسوغ من اللغة فهو كفر، فهو كفر، كما في تأويلات الباطنية وتأويلات الشيعة الروافض قاتلهم الله. فلاجب أن يكون للتأويل الصحيح قرينة سالمة من المعارضة تحيل حمل المعنى على أو حمل اللفظ على ظاهري، وأفعلكم ليست كذلك. الأمر الثاني أن هذه التفاسير الباطلة خرجت عما جاء به الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، عما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم. ووجه البطلان في ذلك إيه يا شيخ؟ إيه وجه البطلان؟ لما شيخ سام يقول هذه التفاسير خرجت، تفاسيركم خرجت عما جاء به الصحابة وعما جاء به التابعون وعما جاء به تابعو التابعين. الرد أخوان نقول وجه البطلان هنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة وظاهرين، فلو قلتم أن ما أنتم عليه حق يلزم من ذلك أن ما كان عليه الصحابة باطل، إذ الحق لا يخلو منه زمان، وأنه قد خلى الزمان ممن كان قبلكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا فيه رد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس مطلقة. خير الناس في العمل، خير الناس في العلم، خير الناس في فهم القرآن، خير الناس في الاعتقاد، خير الناس في الأدب. فإما أنتم على ملة أهدى من ملة محمد بن عبد الله أو مفتتحوا بابا ضلالة. فهم خير الناس، خير من فسر كتاب الله القرون الثلاثة الأول رضي الله عنهم جميعا، فمن خالف هديهم فهو على ضلال مبين. فهذا يسمى بالرد الإجمالي على هذا الضلال الذي ابتدعه هؤلاء المفسرون. أما الرد التفصيلي على بدعتهم فهو نقول ما من تفسير باطل، ما من تفسير باطل فسروا به الآيات إلا وفي الآيات رد عليهم، وهذا عمل الأئمة. هناك رسالة تسمى بقلب الأدلة، هذه رسالة ماتعة خرجت قريبا، وكان أول من يعني برع في هذا المضمار هو شيخ الإسلام تيمية رضي الله عنه ورحمه، يقول ما من دليل استدل به مبتدع على بدعته إلا وكان في الدليل رد على بدعته. فهذا أمر أول، يبقى بيان وجه البطلان تفصيلا، وذلك عن طريق ما من قول فسروا به الآية بالباطل إلا وفي الآية رد عليهم، والأعلى من ذلك إلا وفي بقية الشرع ما ينافي ويعاض ويضاد هذا التفسير الذي فسروا به الآية، ويضاد هذا التفسير الذي فسروا به الآية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هناك خللا يحدث عند أهل السنة، حيث ينقلون كلام أهل البدعة وهم لا يدرون أنهم صنفوا وفسروا على مذهبهم، حيث تكون بدعتهم في التصانيف خفية. وذلك لأن أهل البدعة عندهم من حسن العبادة أو من حسن العبارة ما دس به الصم، وما دس به ثم بدعته في وسط الايه الكلام. كذلك الجهل بالباطل، الجهل، فمن جهل الباطل اوشك ان يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فلربما يقرا احدهم النووي او ابن حجر فيتاثر بكلامي في مسائل الايمان، وقد كان ظنا منهم أن ابن حجر والنووي يقولون هذا إجماع أهل السنة وهذا كلام أهل السنة، ويقصد بذلك أهل السنة يعني سلف الأمة. لا، ما يقصد ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضل شيخ. الشاهد أنه ينبغي للعبد الذي ينقي من هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يعرف مذاهبهم وأن يعرف مشاربهم حتى لا يقع في بدعتهم وهو لا يدري. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم قصدت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة. قصدت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر. وقوله تعالى: ولئن أشرقت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة. وقوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، قالوا طلحة والزبير. وفي قوله تعالى: مرج البحرين، قالوا علي وفاطمة. وفي قوله تعالى: اللؤلؤ والمرجان، قالوا الحسن والحسين. وفي قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قالوا في علي بن أبي طالب. وفي قوله تعالى: عما تساءلون عن النبأ العظيم، قالوا علي بن أبي طالب. وفي قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا هو علي هو علي ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وكذلك قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قالوا نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قالوا أن الصابرين رسول الله صلى الله أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه، قالوا أبو بكر. أشداء على الكفار، قالوا عمر. رحماء بينهم، قالوا عثمان. تراهم ركعا سجدا، قالوا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين، قالوا أبو بكر. والزيتون، قالوا عمر. وقوله تعالى وطور سينين، قالوا عثمان. وقوله تعالى وهذا البلد الأمين، قالوا علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. قوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مراد به شخص واحد، وتتضمن طارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده. وقول بعضهم إن قوله تعالى والذين جاءوا بالصدق والذي جاء بالصدق وصدق به أريد به أبو بكر وحده. وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك. جزاكم خير. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وبسبب تجرؤ هؤلاء يعني المعتزلة وضلال هؤلاء المعتزلة ومن شابههم من أهل البدع والضلال تجرأ أقوام آخرون، فدخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة، وتفاقم خطرهم وتحريفهم بشكل فيه من الفساد ما الله به عليم. فمن هذه الأمثلة ذكرها المصنف قالوا في قوله تبت يدا أبي لهب وتب، قالوا يدا أبي لهب وتب أبو بكر وعمر، تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا، فسبحانك هذا بهتان عظيم. فقد تواترت الأدلة على أن أبا بكر وعمر في الجنة رضي الله عنهما. وقوله ولئن أشركت لا يحبطن عملك، أي لئن أشركت يا محمد في خلافة علي أبا بكر وعمر، يعني أشركت بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة لا يحبطن عملك، أو لئن أشركت أيها المكلف أو أيها المخاطب، وهذا باطل. فالمراد ولئن أشركت، أي لئن أشركت في بالله في العبادة. وقال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهل أوحي إلى الأنبياء من قبلنا لئن أشركوا في خلافة علي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة لا يحبطن عملهم؟ هذا باطل. حتى أدلة، يعني أنت لا تجد عناء في الرد على هذا يعني التخاريف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك قالوا في قول الحق تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة، وقالوا يعني الكلمة القبيحة أنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. وأنا لا أمل من تكرار قول الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه، قال من قال أن عائشة أمه فقد صدق، ومن قال أن عائشة أم ليست بأمه فقد صدق، فإنها أما للمؤمنين ليست بأما للمنافقين رضي الله عنها وأرضاها. فقالوا عنها أنها عائشة، قبحهم الله. وهذا في واقع الأمر قول موسى لمن؟ لقومه، والسياق دال على ذلك. فأين موسى من عائشة رضي الله عنها، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا موسى. فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا أئمة الكفر هم طلحة والزبير رضي الله عنهم. وهذا يعني سياق الآيات، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، هذا في الكافرين هذا في الكافرين المعاهدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك مرج البحرين يلتقيان، قالوا مرج البحرين علي وفاطمة، قالوا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، من؟ الحسن والحسين. وهذا عجب، وهل عاد الله تعالى قال في مرج البحرين التخير، قال بينهما برزخ لا يبغيان، هل بين علي وفاطمة رضي الله عنهما برزخ لا يبغيان؟ وأهل العلم رضي الله عنهم جميعا في برزخ، في قوله بينهما برزخ لا يبغيان، أقوال ثلاث. القول الأول أي بين البحر النهر العذب المياه العذبة والمياه المالحة برزخ لا يبغي هذا على ذاك. وقيل بينهما برزخ، قال برزخ هو اليابسة، يعني لا يطغى البحر على اليابسة، لا يطغى البحر على اليابسة. وقالوا بينهما برزخ أي البحر المحيط إذا خرج منه بحار هي بالنسبة إليه تعتبر كالخلجان، وكأنه بينهما برزخ رقيق، من يعيش في من الأسماك والحيوانات المائية من يعيش في هذه البحار الصغيرة ينتبه أن لا يخرج إلى البحار الكبيرة والعكس. وهذه أقوال ثلاثة لا رابع لها. فمن أين أتوا بأن مرج البحرين يلتقيان هو علي وفاطمة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك وقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قالوا أي في علي بن أبي طالب، في إمام اللي هو من؟ الإمام علي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا عجب، فالله تبارك وتعالى يقول إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء، أي كل هذا المكتوب وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب مبين، هو أم الكتاب، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، والله تبارك على أعلى وأعلم. وقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قالوا أن الذي هم فيه مختلفون، قالوا هو علي بن أبي طالب. النبأ العظيم هو من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ضحى اختلف فيه أقوام، فمنهم من بغضه ومنهم من أحبه، ومنهم من طعن فيه وذمه، ومنهم من مدحه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجب كل العجب، وهل علي بن أبي طالب هذا يعني الشجاع القوي صار نبأ خبرا أو منبأ به؟ هل صار نبأ أو منبأ به؟ وقد قال الله تبارك وتعالى الذي هم فيه مختلفون، فهذا أمر قد مضى وانقضى، فأين الاختلاف في علي رضي الله عنه وارضاه لما نزلت هذه الآية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا هو علي، هو علي. وقالوا علي رضي الله عنه تصدق بختمه وهو راكع في الصلاة، والحديث موضوع باتفاق أهل العلم رضي الله عنهم. ومع ذلك يعني على الرغم من أن هذا باطل بلا أدنى شك، فقد أتت الأدلة تبين أن الولاية لكل مؤمن ليست خاصة بمن؟ بعلي. قال الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من إيه؟ من نفسه. أنا أولى بكل مؤمن من إيه؟ من نفسه. وعلي داخل في الولاية، نعم داخل في الولاية، لكن لا يقصد به علي إيه؟ فقط. وقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قالوا هذه نزلت في علي لما أصيب في حمزة، سبحانك هذا بهتان عظيم. أيكون مصاب علي رضي الله عنه وارضاه في سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه أكبر من مصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمزة رضي الله عنه وارضاه؟ هذا عته، يعني هذا تخطى مرحلة العجب إلى مرحلة العته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك قوله والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، قالوا الصابرين هو رسول الله، والقانتين والصادقين هو من؟ هو بكر. والقانتين هو عمر، والمنفقين هو عثمان لأنه أكثر الناس نفقة، طبعا هيأول الصادقين أو بكر الصديق، تمام. والقانتين عمر كثير العبادة، والمنفقين عثمان كثير الإنفاق، والمستغفرين بالأسحار علي رضي الله عنه، وهذا باطل. فهذه الأوصاف يصح أن تصف في شخص إيه؟ واحد، بل سيد الصابرين، سيد الصابرين وأصدق الصادقين وأعلى القانتين وأجود المنفقين وسيد المستغفرين هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يجوز توزيع هذه الصفات على إيه؟ على ناس متعددين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهي غير أيضا غير محصورة في شخص معين، يعني وإن كان أبو بكر صابر وصادق وقانت ومستغفر، لكن كلهم بإيه؟ بنسب متفاوتة والله أعلى وأعلم. وكذلك قال محمد رسول الله، يعني شبيه من هذا الذي فعله الشيعة ما يفعله هؤلاء، قالوا محمد رسول الله والذين معه، قال الذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر لأنه كان شديد الحق، وأبو بكر الذين معه لأن ألصق الناس به، أشداء على الكفار أبو بكر أبو عمر لأنه كان شديدا عليهم، قال رحماء بينهم لأن هو عثمان لأن عثمان كان فيه رقة، تمام، تراهم ركعا سجدا من علي رضي الله عنه وضع. وهذا عجب، يعني كل هذه الأشياء أوصاف للذين معه، يعني محمد رسول الله وأصحابه الذين معنا أصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآيات. ثم وتراهم أيضا يقولون والتين والزيتون، التين أبو بكر، الزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. سبحان الملك، أجعلوا أبو بكر وعمر يعني أطعمة، ولربما قدموا يعني جعلوا أبو بكر هو التين لأنه بودئ به، يعني لا يعني سبحان الملك، والله هذا عجب. وقد سمعت بعض الشيعة، والله سبحان الملك، الله الحمد لله نعم في الإسلام كفى بين نعم، يقول التين والزيتون، التين الحسن، الزيتون الحسين، وكأنها فرية في القوم، يعني كأنه مرض منتشر وسط الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي كلام يقولونه. وللأسف الشديد تجد أسماع تتلقى هذه الأمور وقلوب تعي وتتشرب مثل هذه الأمور. اللهم لك الحمد وحدك، اللهم لك الحمد وحدك، سبحان رب العظيم. لذلك قال شيخ الإسلام هذه خرافات، هذه خرافات، وهذه الخرافات تتضمن أمورا. الأمر الأول، تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه، تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، يعني مثلا التين والزيتون، التين أبو بكر، فين وجه الدلالة أن التين يكون أبو بكر؟ سبحان الملك، يعني تفسير اللفظ بما لا يدل، يعني ما فيش لا من قريب ولا من بعيد، سبحان رب العظيم. قالوا محمد رسول الله والذين معه، الذين معه ومن؟ أبو بكر. أين وجه الدلالة من الذين معه ومن؟ أبو بكر. فإما أن يفسر اللفظ بما لا يدل عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو الأمر الثاني، جعل اللفظ المطلق العام منحصر في شخص واحد، والذين معه إنما وليكم الله ورسول الذين آمنوا، احصرها في من؟ شخص واحد، يقولون علي رضي الله عنه. وكذلك من أهل السنة من يقول الذي جاء بصدق وصدق بها يجعلونه من؟ أبو بكر. لكن نحن نقول أخوانا علي بن أبي طالب قال نزلت في أبي بكر، نزلت في أبي بكر، كيف توجه هذا شيخ محمد؟ تحصرها على أبو بكر فقط؟ طب إزاي تحملها على أبو بكر وكل من صدق به؟ وعلي بن أبي طالب قال نزلت في أبي بكر. نزلت فيه من صيغ النص ولا الظاهر ولا الاحتمال؟ الاحتمال، يعني تحتمل ايه؟ تحتمل ايه ذكر الفرض من افراد العموم، وتحتمل ان يكون سبب نزول الايه؟ والصحيح الراجح انها سبب نزول الايه، ولا ذكر الفرض من افراد العموم؟ ذكر الفرض من افراد العموم، يعني ابو بكر من الصادقين، ممن صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وسعيد والصحابه والمسلمون، وانا وانت ممن صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصدق ايه؟ يتفاوت. والذي جاء بصدق وصدق به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهمت هذا المعنى؟ طب كيف توجه قول علي نزلت أبي بكر؟ قل نزلت أبي بكر، هذه إيه؟ محتملة، يعني وكأن الآية تحتمل أن تكون من نزل فين؟ في أبي بكر، تمام؟ كذلك أيضا قول الحق تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قيل هو أبو بكر وحده، وهل أبو بكر وحده الذي أنفق من قبل الفتح وقاتل؟ لا طبعا، لكن هذا من باب ذكر فرد من أفراد العموم. فالآية لا نقول أبو بكر وحده، نقول يدخل فيها أبو بكر، يدخل فيها من؟ أبو بكر، لأنه من أجلى من قاتل، وأنه من أعلى من أكثر من أنفق رضي الله عنه وارضاه. لكن نحصرها على ذلك، نقول لا، اللفظ العام لا يحصر، لا يخصص إلا بإيه؟ بدليل. كما أن اللفظ المخصوص لا يعمم إلا بدليل. قال الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الدليل قد أتى أن ليس كل الناس هم الذين أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بل أتى واحد هو نعيم بن مسعود. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما الذي جمع؟ كل الناس ولا أبو سفيان؟ أبو سفيان. فهنا اللفظ عام، اللفظ عام لكنه أراد به الإيه؟ أريد به الخصوص. يبقى لا يصح، لا يصح أن يحصر اللفظ العام إلا بإيه؟ بدليل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة، أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدع من تفسير الزمخشري. ولو ذكر، ولو ذكر كلام السلف الموجود، الموجود في، الموجود في، التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير، محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها، قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كان، كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. ولكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. جزاكم الله خير. المصنف رحمه الله رحمة واسعة تكلم عن تفسير ابن عطية، هو أيضا من جملة التفاسير على المذهب، يعني وكأن المذهب هو الذي، يحدو به في تفسيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن عطية هو أبو محمد عبد الحق بن، أبي بكر بن عطية المحاربي، من أهل غرناطة. ولد سنة 81 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 41 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فسر القرآن الكريم في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وكان أشعريا ينهل من كتب أبي الحسن الأشعري رحمه الله. يظهر إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة المتكرر، فيجعل تفسيره أسلم من البدعة من تفسير من؟ الزمخشري. فانتبه، هو أثنى عليه في مقابل كتاب من؟ الزمخشري، لكنه عاب عليه أنه على الرغم من أنه ينقر ويهتم بالمأثور وينقل من كتب ابن جرير رضي الله عنه ورحمه، لكنه إذا وصل إلى كلام السلف الذي ذكره ابن جرير الطبري لا ينقله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا يحكيه بحال، ويذكر، على ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما عنا بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا اعتقادهم بطرق هي من جنس، ما قرر به المعتزلة اعتقادهم. يعني بالآخر ينقل كلام من؟ الأشاعرة، ينقل كلام الأشاعرة. ثم قال شيخ الإسلام: وإن كانوا أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة، ليس أقرب إلى السنة مطلقا، هذا من باب الإيه؟ يعني إن قارناهم بالمعتزلة فهم أقرب إلينا، من كأن تقول مثلا النصارى أقرب إلينا أم اليهود، كأن تقول مثلا المشركون أقرب إلينا أو اليهود، أهل الكتاب أقرب إلينا من المشركين عبدة الأوثان، وكلاهما كفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والقاعدة العامة: ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. ومن حق تفسير ابن عطية بيان ما فيه من جمل ماتعة، وبيان أيضا أنه من جملة التفسير على المذهب، وأنهم قوم اعتقدوا ثم استدلوا، فضل شيخ. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن الصحابة والتابعين والأئمة، إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب يعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع بما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. المصنف رحمه الله رحمة واسعة يقول ويعرض مسألة ألا وهي من خالف قول الصحابة والتابعين في الآية. من خالف قول الصحابة والتابعين في الآية، نقول قوله خطأ وهو بدعة، قوله خطأ وهو بدعة بلا أدنى شك. وقد سلك مسلك المعتزلة أرباب الهوى، يبقى قوله بدعة لأنه خالف ما كان عليه سلف الأمة في تفسير الآية. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أما القائل فهو على وتيرتين، إن كان من أرباب الهوى فهو مبتدع ضال، وإن كان حسن النية باذل الوسع في الوصول إلى الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله لكنه ضل الطريق فهو مغفور له خطأه. لكن عندي سؤال، لماذا لم يقل شيخ الإسلام أن له أجر وهو اجتهد وحسن النية؟ لماذا لم يقل له أجر؟ لأنه وقع في بدعة. البدعة يوم أن تسلم منها تخرج من غير ذنب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبينا ذلك، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مطلقا، سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم بين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن المجتهد لا يؤجر بل يخشى عليه العقاب. قال أما أنا فأقوم وأفطر، وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فهو مأجور. هل كانوا مجتهدين أو غير مجتهدين؟ هل كانت نيتهم حسنة أو غير حسنة؟ قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكنه لا ينزل عليه حكم المبتدع عينا مطبقا، بل يقول قد ابتدع في هذا القول، قد ابتدع في هذا المذهب، والله تبارك على أعلى وأعلى. فإن كان حسن النية والقصد وقد بذل الوسع واجتهد فهو مغفور له خطأه، والله أعلى وأعلم. مسألة نتفرع على هذا، هل دخول بعض أفراد المستحدثات في تفسير لفظ عام هل يكون من هذا القبيل؟ هل يكون من قبيل استحداث قول لم يتكلم به الصحابة والتابعون؟ أو تكون جائزة؟ الجواب تكون جائزة ولا تدخل في عمومي أو لا تدخل في باب الكلام بالتفسير بكلام لم يتكلم به الصحابة والتابعون. ومعنى ذلك مثلا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، القائم فيها أو الساعي فيها، الماشي فيها خير من الساعي، والقائم فيها خير من الماشي، والقاعد فيها خير من القائم، من استشرف لا تستشرفه. يقول مثلا الفتن هنا تشمل الغزو الفكري، الغزو الفكري الذي قام به الغرب تشمل أو لا تشمل؟ هل هذا يعد بدعة من القول؟ لا، ليس بدعة من القول والله أعلم وأعلم، بل هذا من باب ذكر فرد من أفراد العموم الذي تشمله النص، يشمله النص. والخلاصة: من خالف ما كان عليه الصحابة والتابعين ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين، أو تابعوهم بإحسان في الكون الثالث الأول، أخطأ الدليل والمدلول، أخطأ الدليل والمدلول. من خالف من كان عليه ما كان من كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم، هذا فقد أخطأ الدليل والمدلول، لأنه لا اعتقاد بعد ما كان بعد اعتقاد من أقول الثلاثة الأول رضي الله عنهم جميعا. ثم قال: نعم، المخالف قد تكون له شبهات عقلية أو سمعية، لكن الذي جرهم إلى هذا الاعتقاد هي البدع الخريبة، هي البدع الخريبة. وهذه الشبه ولا حول ولا قوة إلا بالله كانت فتنة، هذه الشبه من عقلية أو سمعية كانت فتنة له أو إيه أو لغيره. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذه الآيات وهذه الشبه ليميز الله بها الخبيث من الطيب ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويستخرج من الأمة من يجدد دينها ويثبت أصولها ويرد على أهل البدعة بدعهم. كذلك بين المصنف رحمه الله مسألة أخرى، ألا وهي أن هذا التحريف وقع في القرآن، وأيضا وقع في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والغرض واحد: اعتقد ثم استدل. فانتبه لمثل هذا، فقد عرج المصنف رحمه الله على مثل هذه الفائدة ليتعلمها طالب العلم. كذلك بين المصنف أن على الإنسان أن يفهم قول السلف ويضبطه، ثم ينظر إلى من خالف أقوال السلف رضي الله عنهم جميعا، ويبين أنه بمخالفته محدث مبتدع، أن بمخالفته محدث، قد ينطبق الأمر عليه عينا أو لا ينطبق على حسب ما فصلنا، ثم يعلم بعد ذلك الرد التفصيلي على بدعته، ثم يعلم بعد ذلك الرد التفصيلي على بدعته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه هي أصول العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع بما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. جزاكم الله خيرا. المصنف رحمه الله رحمة واسعة بعدما تكلم على النوع الأول من النوع الأول، ما هو؟ أقوام اعتقدوا ثم استدلوا، ينقسم إلى ذلك على نوعين. النوع الأول: خطأ في الدليل والمدلول. النوع الثاني: خطأ في الدليل لا، يعني اعتقادهم صحيح لكنهم استدلوا بآية ليست دليلا على ما استدلوا به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهؤلاء يذكرون معاني صحيحة يستدلون عليها بأدلة لا تدل على هذه المعاني، أمثال هؤلاء الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم. ثم ذكر مثال على ذلك أبو عبد الرحمن السلمي. طبعا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، ليس أبو عبد الرحمن السلمي القارئ التابعي الذي توفي سنة 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل هو أبو عبد الرحمن محمد بن حسين النيسابوري الصوفي، ولد سنة ولد في يوم عاشر من جماد الآخرة سنة 25 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صاحب التفسير المسمى بحقائق التفسير، المسمى بحقائق التفسير. توفي في 3 شعبان سنة 12 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنيسابور، وكانت جنازته مشهودة. فهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يذكر المصنف أنهم إن ذكروا معاني صحيحة لكنهم قد يستدلوا عليها بأدلة ليس بدليل على هذه المعاني، لكنه ذكر أن هؤلاء قد يقع منهم الاستدلال على بعض المعاني الخطأ، فيدخلون في المعنى الأول اللي هو الخطأ في الدلالة والمدلول، وهذا الذي يسمى عندهم بالتفسير الإشاري، وهذا الذي يسمى عند الصوفية بالتفسير الإشاري. فمن هؤلاء غير أبي عبد الرحمن السلمي تفسير ابن عربي النكرة، وما ذكره الألوسي رحمه الله في الإشاريات في أواخر كل مجموعة من الآيات التي يفسرها، يعني في أواخر كل مجموعة كما في كتابه روح المعاني في آخر كل مجموعة يفسرها يذكر بعض الإشاريات، يذكر بعض الإشاريات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني يقولون أن هذه الآيات فيها إشارات لهذه المعاني. وقد قال في مناهل العرفان وقد نقل فيه عن فتاوى ابن الصلاح قوله: وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق في التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسيرا فقد كفر. سبحان رب العظيم، فإن كان اعتقد أن ذلك تفسيرا فقد كفر. نعم، الذي قال ذلك أبو الحسن الواحدي. وقال ابن الصلاح: وأنا أقول الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئا من ذلك أنه لم يذكره تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للآية أو للكلمة، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية، وإنما ذلك منهم تنظير لما ورد به القرآن، فإن النظير يذكر بالنظير، ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإبهام والالتباس. يبقى الواحد بيقول لو كنت تظن أن هذا تفسير الآية هذا كفر، لأن هذا فيه تأويل ليس من غير دليل، وفي حقيقة الأمر رجل كفر أنه نفي لإيه؟ لمعاني القرآن، نفي للقرآن، تكذيب للقرآن. لكن أبو عمرو بن صلاح رحمه الله رحمه يعتذر يقول: هم ذكروا هذه الإشارات ولا يقصدوا بها نفي المعاني الأصيلة للآيات، لا يقصدوا بها نفي المعاني الأصيلة للآيات، بل هذه من باب الإيه؟ الزيادات على المعنى. قال: هذا هو الظن، هو الظن بهم. والتفسير الإشاري على أقسام: أن يكون صحيح المعنى والدليل ليس صحيح. التفسير الإشاري على أقسام: القسم الأول أن يكون المعنى صحيح لكن الدليل الذي استنبط منه هذه الإشارة ليس إيه؟ ليس صحيح. معنى ليس صحيح يعني لا يستنبط منه هذه الإشارة، لا يستنبط منه هذا المعنى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمثلا آية جهاد، جهاد بالسنان ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقولون هذا فيه دليل على أن القلب إن جاهد الشيطان وينتصر عليه إلى غير ذلك. هذا المعنى صحيح أو خطأ، لكن هل هذه الآية فيها إشارة لذلك؟ لا، ليس فيها إشارة لذلك، لا من قريب ولا من بعيد. كذلك التفسير، فهذا أخطأ الدليل ولا المدلول؟ القسم الأول أخطأ الدليل لا للمدلول. النوع الثاني من أقسام التفسير الإشاري: التفسير باطل في نفسه، التفسير باطل في نفسه، يبقى بالتالي ده أخطأ الدليل والمدلول، وهذا يدخل في النوع الأول. فيكون رد عليه من وجهين: الوجه الأول المعنى نفسه باطل، الدليل ليس صحيحا للاستدلال على هذا المعنى، فقد حملت الدليل ما لا يتحمله. النوع الثالث من التفسير الإشاري: معاني يتوقف فيها، معاني يتوقف فيها لا يحكم فيها بالصحة ولا بالفساد. وسبب التوقف أن هذه المعاني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اشتملت على مصطلحات خاصة بالقوم، كمثلا مثلا المقام، الحال، الرضا، الشهود، الفناء، فتقرأ هذه الكلمات لا تعلم ماذا يقصدون بالشهود، ماذا يقصدون بالفناء، ماذا يقصدون بالمقام، ماذا يقصدون بالرضا، فيتوقف الحكم على هذه الإشارة إلى معرفة ما يريدونه من إيه، من هذه، من هذا اللفظة، حيث أنها تعني اصطلاحا خاصا عند الصوفية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليه إذا نظرت إلى هذه الأمور، فهل التفسير الإشاري مردود بالكلية، هل التفسير الإشاري مردود بالكلية، أم منه مردود ومنه مقبول؟ الصواب أن الأصل في التفسير الإشاري أنه مردود، الأصل أن التفسير الإشاري أنه مردود، ولا يقبل إلا بشروط، ولا يقبل إلا بشروط. الشرط الأول، وهذه شروط ذكرها ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، قال أن يوجد اشتراك في اللغة، فيكون التفسير الإشاري تحتمله اللغة. يبقى أن يوجد اشتراك في اللغة، فيكون هذا التفسير الإشاري تحتمله اللغة. الشرط الثاني، أن يكون التفسير مما دلت عليه أدلة أخرى في الشرع، يعني يكون هذه الإشارة هناك أدلة أخرى تعضد هذه الإشارة، تقوي هذه الإشارة. الشرط الثالث، ألا يكون هناك دليل مناقض مصادم مضاد لهذه الإشارة، وإلا فتكون هذه الإشارة باطلة. الشرط الرابع، ألا أن يكون المعنى الأصلي مثبت، يعني مش هن تشير الآية تقول هذا تفسير إشاري تلغي المعنى الأصلي الآية، يكون المعنى الأصلي الآية إيه؟ مثبت، وتكون تفسير إشاري هذا من باب الإيه؟ الزيادات على المعنى، الزيادات على المعنى. فمثال ذلك التفسير الصحيح ما ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، حيث قال في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيت، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال شيخ الإسلام، قال: إن الملائكة لا تحيط القلب قد ملئ بكلاب الشبهات ولا صور الشهوات. هذا من باب التفسير، تعال نطبق عليه الشروط. الشرط الأول، تحتمله اللغة، الاشتراك اللغوي، هل القلب بيت؟ نعم القلب إيه؟ بيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ما الدليل؟ القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الإيه؟ الخرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أرى الوجوه قد سعدت لما قلت هذا، لما قلت هذا الدليل، سبحان رب العظيم. أنا سعيد أخوانا الإخوة الآن، حتى لو كان شيخ السلام هو الذي قال هذا الإيه؟ الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: إن الملائكة لا تحيط بقلب قد ملئ بكلاب الشبهات ولا صور الشهوات. الأمر الثاني، الشبهات تلهث خلف صاحبها لا تتركه، تلهث خلف صاحبها لا تتركه، يظل طوال عمري في هذه الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلى أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علم. وكذلك الكلاب تلهث خلف من تنبح خلفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصور من جنس الشهوات، الصور من جنس الشهوات، وهي تعرض تارة وتختفي تارة، وكذلك الشهوات تعرض تارة وتختفي تارة. وقد دلت أدلة أخرى أنه إذا استحكمت الشهوة أو الشبهة بالقلب أغلقت عليه مفاتح الخير، أغلقت عليه مفاتح، وكان الشيطان هو المتسلط. هل هناك دليل خاص يرد هذه المسألة بعينها؟ هل هناك دليل خاص يرد هذه المسألة بعينها، يصادم هذه المسألة بعينها؟ الجواب لا. الشرط الرابع، وليس في ذلك نفي لدخول الملائكة، لعدم دخول الملائكة بيت فيه كلب ولا صور، يبقى أصل المعنى إيه؟ مثبت، وهذا معنى زائد. ومن أمثال التفسير الإشارة الذي تتوفر فيه الشروط، لما قالوا في بسم الله الرحمن الرحيم قالوا الباء النقطة من أسفل نقطة واحدة دلالة على توحيد الله، والسين مشرشرة بثلاث سنون يعني ردا على أهل التثليث، والميم مستديرة حتى إشارة إلى أن الله على أن يحيط اسم الله تعالى بقلب العبد. هذه إشارات ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم تتوفر فيها الشروط. فما العراق، فما العراق بين التوحيد وأن الباء لها نقطة من أسفل؟ والعجب، كل عجب، أنت قد تقول هذا الكلام لبعض الناس يعجب مثل هذه المسائل، والله يعجب مثل هذه المسائل. يعني لو قلتها بشكل فيه خطابة، أو مثلا تكلمت بشكل جاد ولا حول ولا قوة إلا بالله، لربما لربما يعني يدخل يقول والله لها وجه، لها وجه. فيعني أنا أربى بنفسي وبإخواني أن يكون طالب العلم قلبه هذا المحل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فسيذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة هذا، وسنذكره أيضا في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.